السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. كنا توقفنا في اللقاء الماضي عند الدرس الخامس، عند قوله عناية القرآن الكريم بالعقيدة، صفحة 114، عناية القرآن الكريم بالعقيدة. فذكر أن القرآن الكريم اعتنى بالعقيدة الإسلامية لا سيما في المرحلة المكية، وليس معنى هذا الكلام أن المرحلة المدنية لم يكن فيها اعتناء بمسائل التوحيد، ولكن كان في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان القوم يعني قوم مكة كفارا مشركين بالله عز وجل، كانت المحاجة والمناقشة معهم في قضية التوحيد، في إثبات وحدانية الله عز وجل، في ربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته، وكذلك في تقرير بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول مرسل من عند الله تبارك وتعالى، وكذلك ذكر المسائل المتعلقة بالبعث، وأن البعث حق والنشور حق، وأن الله عز وجل يبعث العباد من قبورهم ويحاسبهم سبحانه وتعالى. فهذه هي المحاور الرئيسية التي حولها كانت تدور السور أو مواضيع السور المكية، وما كان من دون ما ذكر فيدخل في ضمنها. فقال بيان أن القرآن الكريم أوفى على الغاية في بيان العقيدة، فقال وقد أوفى القرآن الكريم على الغاية في بيان العقيدة وتصحيحها في النفوس على أتم وجه وأكمله، وبخاصة في السور المكية إجمالا وتفصيلا. كان أول ما نزل وحيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. قال وهي تتضمن أصول الدين والعقيدة من الأدلة العقلية والفطرية والشرعية على وجود الله تبارك وتعالى وتوحيده وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام وإثبات البعث، أي السور المكية تتضمن كلاما عن العقيدة في إثبات وجود الله تبارك وتعالى ووحدانيته، وكذلك نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وإثبات البعث. فهذه المحاور الرئيسية التي تدور حولها مواضيع السور المكية. واضح؟ نعم. طيب، إثبات وجود الله تبارك وتعالى، تقرير عقيدة التوحيد وأن الله سبحانه وتعالى إله واحد، وكذلك إثبات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول مرسل من عند الله تبارك وتعالى، وإثبات عقيدة البعث بمعنى أن العباد يبعثون من قبورهم وأنهم يحاسبون على أعمالهم. يعني هذه المحاور الرئيسية للسور المكية. فذكر قال وفي سائر سور القرآن الكريم نجد السورة الواحدة تجمع أركان العقيدة بأصول عامة تبين أركان الإيمان وأعظمها بالله تبارك وتعالى. قال وبيان ذلك كما يلي: بيان ذلك بيان هذا الأمر في تقرير وحدانية الله عز وجل كما يلي. قال: المعنى الأول تقرير الوحدانية لله الواحد الحق، غير أنه يأتي على وجوه كنفي الشريك بإطلاق، نفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى وأنه واحد أحد فرد صمد سبحانه وتعالى، أو نفيه بقيد ما ادعاه الكفار في وقائع مختلفة من كونه مقربا إلى الله زلفى، والذين اتخذوا من دون الله آلهة لما سئل عن ذلك قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وسائل نتقرب بها إلى الله عز وجل، فحكم الله تبارك وتعالى عليهم بالشرك والكفر. قال: المعنى الثاني تقرير النبوة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو المعنى الثاني الذي قررته آيات القرآن في العقيدة، قررت نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه رسول مرسل إلى كافة الناس، وأنه مرسل رحمة للعالمين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. والمعنى الثالث إثبات أمر البعث والدار الآخرة، وأنه حق لا ريب فيه بالأدلة الواضحة، والرد على من أنكر ذلك بكل وجه يمكن الكافر إنكاره به، فرد بكل وجه يلزم الحجة. الله عز وجل يضرب الأمثال مثلا، كما أنه ينزل الغيث والقطر من السماء فيحيي به الأرض بعد موتها، فكذلك النشور، كذلك يبعث الموتى سبحانه وتعالى من قبورهم. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. فهذه المحاور هي المحاور الرئيسية المتعلقة بالسور المكية. من يستطيع أن يذكرها؟ مسألة الثلاث؟ لا، المحاور السور المكية يعني التنصيص على وحدانية الله، نعم، وعلى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وعلى أن البعث حق، نعم. أحد آخر؟ فضل. وحدانية الله وقرر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، نعم، وقرر أن البعث حق، نعم. شيء يعني الآيات المكية اهتمت بأركان الإيمان، نعم، معالجة المسائل الإيمانية والعقائدية المتعلقة بالله تبارك وتعالى وبنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني القوم كانوا غير موحدين لله تبارك وتعالى، فكان من يعني المفترض أن تكون دعوتهم ابتداء إلى توحيد الله تبارك وتعالى، كما مثلا في حديث معاذ لما أرسله إلى اليمن ماذا قال له؟ إنك تقدم قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وكذلك القوم كذبوا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إثبات وإقرار نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك القوم كذبوا بالبعث وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إن هي إلا موتتنا الأولى. نعم شيخ، يعني هم كانوا يقروا بالربوبية ولا يقروا بالألوهية؟ كانوا مقرين بالربوبية ولا يقرون بالألوهية. نعم، يعني دعوة الرسل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهذه هي دعوة الرسل، دعوة الخلق إلى توحيد الله تبارك وتعالى وإفراده بالعبادة، وهذه هي التي كانت فيها الخصومة بين النبي صلى الله عليه وسلم وقومه، لما قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. لكن كانوا كما قال الله تبارك وتعالى وأخبر: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فالله سبحانه مقرين بأن الله عز وجل هو الخالق، واضح، وهو الذي يرزق سبحانه وتعالى، ولكن قالوا: كيف نعبد إلها واحدا؟ وهذه الأصنام قالوا: ما نتخذها إلا وسائط ونتقرب بها إلى الله عز وجل، وهذا يعني كفر بالله تبارك وتعالى. فالقوم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية في الجملة، ولكنهم أبوا أن ينقادوا وأن ينصاعوا لكلمة التوحيد. واضح الكلام؟ نعم. يعني هذه المحاور الرئيسية التي حولها تدور آيات أو السور المكية: توحيد الله سبحانه وتعالى، وإثبات نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإثبات البعث، وإثبات البعث. نعم. قال: ومن هنا فإن الحديث عن العقيدة لم ينقطع في المدينة، لأنه ليس حديثا يذكر في مبدأ الطريق ثم ينتقل منه إلى موضوع آخر، إنما يذكر في مبدأ الطريق ثم ينتقل معه إلى كل موضوع آخر. يعني بمعنى أن التوحيد ينتقل معه إلى غيره ولا ينتقل منه إلى غيره. توضح الكلام؟ يعني التوحيد دائما هي القضية الأساسية، هي البداية. نعم، هي البداية نعم، هو يعني وهو يعني الأساس. نعم، وينتقل لا ينتقل منه إلى غيره. بمعنى لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ترك الدعوة إلى التوحيد، لا، التركيز كان في المرحلة المدنية على الأحكام والأحكام الشرعية وبيان الحدود وهذه الأشياء، لكن في المرحلة المكية كان الاعتناء بقضية التوحيد وإقرار بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإثبات البعث. فليس معنى هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتقل إلى المدينة ترك الدعوة إلى التوحيد. نعم. يعني مثلا قول الله تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، أليس هذا كلاما عن التوحيد؟ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، فهذا كلام عن العقيدة. وهذه الآية في سورة البقرة، وسورة البقرة من السور المدنية، من السور المدنية. نعم. قال: أساليب القرآن الكريم في الحديث عن الوحدانية والتوحيد، أساليب التي استعملها القرآن في بيان عقيدة التوحيد، وما هي الأساليب المختلفة التي سلكها القرآن في تقرير هذه العقيدة. فقال: الأسلوب الأول أسلوب الخبر المجرد، بيانا للحق وإعلاما للخلق، كما قال تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكقوله: وإلهكم إله واحد. يعني خبر مجرد من الله عز وجل إلى خلقه أنه سبحانه وتعالى إله واحد. يعني هذا الخبر مجرد من التأكيد، ليس في يعني أسلوب من أساليب التأكيد أو الحصر والقصر وهذه الأساليب المؤكدة، أسلوب يعني مجرد. فقال: الحمد لله رب العالمين، خبر من الله تبارك وتعالى. الأسلوب الثاني أسلوب الخبر المؤكد، خبر كما تقدم لكن هنا أكد بمؤكدات. فقال: التي جاء بها القرآن في شأن الوحدانية والتوحيد كثيرة متنوعة، ومنها التأكيد بإن، إن حرف نصب وتوكيد يفيد تأكيد الكلام. فقال: والتأكيد باللام والتأكيد بالقسم، هذه مؤكدات، يعني إن من المؤكدات ولام القسم من المؤكدات، وكذلك التأكيد بالقسم من المؤكدات. وهذه الأساليب استعمالها يختلف بحسب المخاطب الذي يخاطب بهذا الكلام. مثلا إذا كان ممعنا في الكفر فتكون أساليب التأكيد أكثر، بخلاف ما أنك تتكلم مع مسلم فتخبره مجرد الخبر فيصدق به، كما تقدم قال الأسلوب الأول أسلوب الخبر المجرد، الحمد لله رب العالمين، وإلهكم إله واحد. يعني لما تتكلم مع شخص مسلم تقول: وإلهكم إله واحد، يقر بهذا الكلام. نعم. لكن قال في الأسلوب الثاني أسلوب الخبر المؤكد، والمؤكدات التي جاء بها القرآن في شأن الوحدانية والتوحيد كثيرة متنوعة، ومنها التأكيد بإن والتأكيد باللام والتأكيد بالقسم، ومثالها جميعا أي مجتمعة في قول الله تبارك وتعالى: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد، إن إلهكم لواحد، اللام هذه للتأكيد وإن لتأكيد الكلام. والقسم قال. نعم. أين والصافات صفا، نعم، قسم من الله تبارك وتعالى. فقال هنا: إن إلهكم لواحد، يعني في العنصر المتقدم قال إلهكم، يعني في معنى الكلام يعني إلهكم واحد، وهنا قال إن إلهكم لواحد لتأكيد الكلام. قال: التأكيد أيضا بأساليب القصر لون من ألوان المؤكدات، أساليب القصر أسلوب القصر من أساليب المؤكدات التي يؤكد بها الكلام. قال: كأسلوب النفي والاستثناء، كقول الله تبارك وتعالى: لا إله إلا أنا، فنفى الله عز وجل الألوهية عن كل شيء، واستثني من ذلك إثبات الألوهية لله عز وجل سبحانه وتعالى. النفي والاستثناء يقصد به النفي والإثبات. يعني هي كلمة التوحيد يعني نفي وإثبات، هذا هو استثناء، يعني سيدل على إثبات الوحدانية لله تبارك وتعالى. فقال: لا إله إلا أنا، فهنا استعمال لأسلوب النفي، نفي العبودية المستحقة من دون الله تبارك وتعالى، وإثبات العبودية لله سبحانه وتعالى. قال: إلا أنا. واضح الكلام؟ هنا أسلوب النفي والاستثناء، نفي، قال لا إله، هذا نفي، إلا أنا استثناء. استثناء. نعم. وأسلوب القصر بإنما، أسلوب القصر بإنما أيضا في قوله تعالى: قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. قل إنما، إنما هذا أسلوب حصر وقصر. قل إنما هو إله واحد، حصر الألوهية وإثباتها لله تبارك وتعالى. وكذلك من الأساليب المؤكدة في لغة العرب، قال: وأسلوب القصر أيضا بالتقديم والتأخير. أسلوب القصر بالتقديم والتأخير، يعني تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والقصر، كما مثل هنا في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. أصل الكلام: نعبد إياك ونستعين إياك. واضح الكلام؟ فهنا قدم المعمول إياك لإفادة الحصر والقصر، فلا نعبد إلا إياك، لا نعبد إلا إياك. يعني تقول مثلا: نعبد إياك، وقد تعبد معه آلهة أخرى، لكن لما تقول إياك نعبد حصرت العبادة على الله تبارك وتعالى. قال: فتقديم المفعول إياك أفاد قصر العبادة على الله وحده. وأسلوب القصر بتعريف طرفي الجملة، كقوله تعالى: الله ربي، فهنا الله معرفة وربي معرفة، فقال هذا الأسلوب من أساليب الحصر والقصر. قال: الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فتعريف الخبر ربي أفاد أنه مقصور على المبتدأ، أي الربوبية مقصورة على الله تبارك وتعالى. قال الأسلوب الثالث: أسلوب الطلب، أسلوب الطلب كالاستفهام التقريري أو الإنكاري. وقال تعالى: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. هنا يوسف عليه الصلاة والسلام لما قال: يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، هنا يستنكر عليهم يوسف عليه السلام أن يعبدوا سوى الله تبارك وتعالى. فهنا استنكار من يوسف عليه الصلاة والسلام، كيف يعبدون غيره سبحانه وتعالى. وقال تعالى: أإله مع الله تعالى عما يشركون. نعم. ومن هذا النوع الطلب فعل الأمر، كذلك يعني من أساليب الطلب فعل الأمر، كقول الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد. قل هو الله أحد، أي قل يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام، قل إنما هو إله واحد، قل هو الله أحد. والكلام يعني في لغة العرب إما أن يفيد معنى الطلب، وإما أن يفيد معنى الخبر. واضح الكلام؟ فهنا الأسلوب الإنشائي فيه يعني معنى مثلا فعل الأمر أو النهي أو التمني، هذه أساليب الطلب. وأسلوب الخبر سيأتي. فقال: قل هو الله أحد، فإن نظرت إلى أول الجملة كانت إنشائية طلبية، إنشائية طلبية، فالله عز وجل يخبرنا أنه إله واحد سبحانه وتعالى لصدارة فعل الأمر. يعني أسلوب الأمر من الأساليب الإنشائية، أساليب الإنشاء متعددة، منها الأمر، وهذا يعني في محله في النحو، يعني لصدارة فعل الأمر. قل: وإن نظرت إلى مضمون الجملة أو مقول القول، يعني إلى معنى هذه الجملة، أعطت معنى الخبر، قل هو الله أحد، فأخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أنه إله أحد فرد صمد. فإن نظرت إلى الفعل قل، قلت أن هذا أسلوب طلبي، وإن نظرت إلى مقول القول مضمون الجملة قلت أن الجملة خبرية. قال الأسلوب الرابع من أساليب تقرير الوحدانية لله تبارك وتعالى أسلوب الأمثال، وهو باب في القرآن الكريم يقصد به تقرير المعاني في نفس السامع. يعني ربنا سبحانه وتعالى يضرب لنا الأمثال في القرآن حتى نستخلص منها العظات والعبر، ويكون في ذلك تقريب للمعنى، وأيسر يكون الأمر يعني في الفهم والاستيعاب عن الله تبارك وتعالى. كما قال تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذوا بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فهنا هذا المثال، قال: ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا للذين يستنصرون بآلهة غير الله تبارك وتعالى، صورهم فيه بأنهم يستنصرون بأضعف شيء، وكأنهم العنكبوت في بيتها الهش الذي تمزقه الرياح. هنا مثل يعني ضرب في القرآن للذين يستنصرون بدون الله عز وجل، فمثلهم كبيت العنكبوت اتخذت بيتا. وهل بيت العنكبوت بيت قوي أم بيت هش؟ بيت هش تمزقه الرياح. فكذلك الذين يستنصرون بدون الله عز وجل فهم ضعفاء لا حول لهم ولا قوة. فهذا من باب ضرب الأمثال. كذلك قوله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فهذان مثلان للمشرك في تخبطه وحيرته، وللموحد في راحته وسلامته. يعني هذا المثال مضروب لبيان فضل التوحيد وقيمته ومكانته، وبين الذين أشركوا بالله تبارك وتعالى فضرب هذا المثل كشخص مثلا عنده عبد يأمره وينهاه، وكعبد آخر له يعني ليس له سيد واحد، أسياده متعددون، فهذا يأمره بشيء وهذا ينهاه وهذا ينهاه وهذا يأمره، فتجده يتخبط في أمره لا يدري ماذا يصنع، حائر في أمره. أما الآخر سلما لرجل، هذا العبد الذي له سيد واحد فهو يعني مستريح في أمره لأن الذي يأمره واحد. فكذلك الموحد ولله المثل الأعلى، إذا وحد ربه عز وجل يكون في طمأنينة وراحة بخلاف الذي يشرك بالله تبارك وتعالى. قال: الأسلوب الخامس من أساليب إثبات الوحدانية لله تبارك وتعالى أسلوب المحاورة، وهو الذي يورد فيه الحديث عن التوحيد من خلال حوار يجري بين طرفين أو أكثر، فيتقرر في النفس أكثر من الخبر المجرد. يعني استعمال أسلوب الحوار في إثبات وحدانية الله تبارك وتعالى، كما ورد في سورة مريم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيئا إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك من الرحمن عذاب فتكون للشيطان وليا. فهذا أسلوب حوار بين إبراهيم عليه السلام وبين أبيه في دعوته إلى الله تبارك وتعالى وتوحيده سبحانه وتعالى. فيقول لأبيه: إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، كيف يستحق أن يعبد من دون الله عز وجل وهو لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ولا يملك أصلا لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا أن يملك ذلك لغيره. فهنا إبراهيم يحتج على أبيه بقوله: إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فهذا أسلوب فيه أسلوب المحاورة. ومن ذلك كذلك الحوار الذي دار بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين قومه لما دخل على الأصنام فهدمهم وحطمهم إلا كبيرا لهم، فلما رجعوا قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ فقالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. فلما أوتي به وسئل عن ذلك قال: بل فعله كبيرهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. كيف نسألهم وهم لا يتكلمون؟ فأقام عليهم الحجة، فكيف تعبدون آلهة لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا؟ يعني هدمها وحطمها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لو كانت تملك نفعا ولا ضرا لحمت نفسها. فقال قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ قال وفي هذا تقرير للتوحيد بأبلغ أسلوب وأقواه، ونفي للشرك على أتم وجه وأوفاه. يعني أقام عليهم الحجة بأسلوب في غاية القوة، يعني حطم الأصنام وترك لهم كبيرا واحدا. فلما سألوا من فعل هذا بآلهتنا قالوا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، فلما أتي به وسئل عن ذلك قال بل فعله كبيرهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون؟ وفي هذا تقرير للتوحيد بأبلغ أسلوب وأقواه، ونفي للشرك على أتم وجه وأوفاه، فضلا عما فيه من تحقير للأصنام وسخرية بالغة بعبادها. هذا ما تقدم من ذكر أساليب القرآن الكريم في الحديث عن الوحدانية والتوحيد. ذكر أسلوب الخبر المجرد وأسلوب الخبر المؤكد وأساليب الحصر والقصر بالنفي والاستثناء أو بتقديم ما حقه التأخير، وأسلوب الطلب كالاستفهام التقريري أو الإنكاري كقوله أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ثم ذكر الأسلوب الرابع الأمثال. نعم الأمثال. والأسلوب الخامس المحاور. أسلوب السادس القصة. نعم القصة. نعم أسلوب السادس القصة. واضح هذا؟ طيب. ثم بعد ذلك انتقل إلى ذكر أنواع الأدلة القرآنية في الدلالة على التوحيد. أنواع الأدلة القرآنية في الدلالة على التوحيد. قال النوع الأول الأدلة الحسية. الأدلة الحسية قال هو الذي يسوقه القرآن الكريم ويستخدم فيه الكائنات للتدليل على وجود الله تبارك وتعالى ووحدانيته وسعة قدرته سبحانه وتعالى، من ذكر لخلق السماوات والأرض وتزيين السماء الدنيا بالنجوم والكواكب وجعل الأرض ممهدة مفروشة مذللة وغير ذلك من آيات الله تبارك وتعالى التي تدل على وحدانيته سبحانه وتعالى. وهذا الكون البديع والاتزان الذي فيه، لا الليل يسبق النهار ولا هذا يسبق هذا، والشمس تجري في فلك والقمر كذلك، وهذه الأشياء التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى وهذا الاتزان العظيم في هذا الكون فيه دلالة بالغة قوية على أن خالق الكون إله واحد سبحانه وتعالى. قال النوع الثاني الأدلة النفسية. قال وهي التي تعتمد في انتزاع الدليل على الوحدانية من داخل الإنسان لا من خارجه ومن أعماق شعوره الداخلي. فمن ذلك قال وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه. يعني الإنسان إذا نزل به الكرب والشدة قال يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى، وإذا ركبوا في آخر الصفحة في آخر الفقرة وإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين سبحانه وتعالى. قال ومن هنا اهتم القرآن العظيم ببيان هذا الدليل النفسي وساق الآيات تذكيرا للناس بهذا الجانب الفذ الذي أهملوه وعطلوه وطمروه تحت ركام من الشبهات. يخبرنا الله تبارك وتعالى أن المشركين الذين يعطلون التوحيد ويشركون مع الله آلهة أخرى في كل شؤون حياتهم ويجادلون غاية الجدل دفاعا وحمية عن أوثانهم أن هؤلاء يحملون في أعماق نفوسهم دليل الوحدانية، دليل الوحدانية، ويمضون صما وعميانا عنه في الرخاء حتى إذا مستهم شدة جائحة انتفض الدليل في صدورهم حيا نابضا. يعني كأنه يريد أن يقول الفطرة التي هي مغروسة في الإنسان فهو ممعن في الكفر يعاند يناقش ويجادل، لكن إذا نزلت به مصيبة كما ذكر الله تبارك وتعالى من حال أهل الكفر أنهم إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فيخلصون العبادة لله سبحانه وتعالى في الموضوع. قصة إسلام عكرمة دليل على قصة إسلام عكرمة آية الطور يعني سورة الطور نعم نعم نعم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون تقصدوا هذه؟ ليس ما عكرمة جبير بن مطعم جبير بن مطعم نعم. قال النوع الثالث الأدلة العقلية النوع الثالث الأدلة العقلية يعني من ذلك الأدلة العقلية مثلا وسيأتي بعد ذلك لكن مثلا كقول الله تبارك وتعالى إذا قلت لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فكما تقدم آنفا من أن اتزان هذا الكون وسيره على نظام واحد من غير أي اضطراب دليل على وحدانية الخالق سبحانه وتعالى فهذا يدخل في الأدلة العقلية. ثم ذكر قال الدليل البديهي واستدل بذلك بقوله تعالى بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة كذا يدخل في هذا الأمر في نفس بديه يعني عقلي يعني بديه يقصد بينه بداهة يعني لا يحتاج إلى تفكير بديع السماوات والأرض يعني خالق السماء أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. ثم ذكر دليل التمانع دليل التمانع وهو مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا بمعنى أنه يمتنع أن يكون للكون صانعان أو خالقان كما تقدم واضح. وتقرير هذا الدليل أن يقال لو كان للعالم صانعان لكان تدبيرهما لا يجري على نظام ولكن العاجز يلحقهما أو أحدهما وذلك لأنه لو أراد أحدهم إحياء جسم وأراد الآخر إماتته يعني هذا يأمر بشيء وينهى عن شيء يعني تمثيل من باب التمثيل يعني وإله آخر يأمر بشيء آخر وإله آخر يأمر توضح الكلام يأمر السماء بأن تمطر والآخر أن تمسك السماء فكيف يتزن نظام الكون؟ فلما كان هذا الكون متزنا ومتناسقا وبديعا في خلقه دل ذلك على تفرد الخالق سبحانه وتعالى قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لاختل نظام هذا الكون. فلما كان هذا الكون في غاية التوازن دل ذلك على وحدانية الله تبارك وتعالى فيمتنع أن يكون للكون صانع آخر غير الله سبحانه وتعالى فهذا معنى دليل التمانع يمتنع يعني هذا الاتزان وهذا التناسق لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا أعتقد يعني المعنى واضح. دليل التسليم دليل التسليم وهو الذي يسلم فيه بوقوع المستحيل تسليما جدليا ثم يستدل على عدم فائدة هذا المحال على تقدير وقوعه ومثال قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. ومعنى الآية الكريمة ليس معه تعالى من إله ولو سلم جدلا أن معه إله لزم من ذلك التسليم ذهاب كل إله من الاثنين بما خلق واستعلاء بعضهم على بعض فلا يتم في العالم أمر ولا ينفذ حكم ولا تنتظم أحواله والواقع المشاهد خلاف ذلك ففرض إلهين فصاعدا محال لما يلزم عليه من المحال. وفي ختام هذا الاستدلال على صحة التوحيد يبرز القرآن العظيم وجها آخر من وجوه الاستدلال حين يطالب المشركين ويتحداهم أن يقيموا دليلا واحدا من أي نوع على صحة عقيدتهم فلا يستطيعون بل لا يملكون إلا التعلق بالظنون والأوهام والاحتجاج بفعل آبائهم الذين قال الله عنهم في كتابه أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. يعني ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يعني هذه الآيات المتقدمة تعتبر آيات قاطعة لأصول الشرك من أساسها. فقال الله تبارك وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله الذين دعوتموهم من دون الله تبارك وتعالى. لماذا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. يعني هؤلاء الذين عبدتموهم من دون الله عز وجل هل يملكون شيئا في هذا الخلق في هذا الكون؟ فالله عز وجل نفى ذلك وقال لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض فكيف يعبدون من دون الله عز وجل. هذه واحدة. ثم قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك. يعني ليس له شريك مشارك له في ملكه حتى يستحق مثلا أن يعبد من دون الله عز وجل. فالله عز وجل هو المتفرد بالخلق سبحانه وتعالى وما له منهم من ظهير. من ظهير أي من معين. يعني ليس له أحد يعينه على تدبير أمور خلقه سبحانه وتعالى فهو الذي خلق هذا الكون وهو الذي يدبر أموره ويصرفه سبحانه وتعالى فكيف تعبدونه من دون الله عز وجل. فانقطعت جميع هذه الأسباب المتقدمة وبقي سبب واحد ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يعني هؤلاء الذين عبدتموهم من دون الله عز وجل هل يملكون الشفاعة من دون الله عز وجل؟ لا يملكون الشفاعة. قل لله الشفاعة جميعا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فانقطعت جميع الأسباب والوسائل الموصلة إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. ده سنة واضح ما تقدم واضح الكلام ولا فيه شيء؟ أي نعم إيه إحنا نتكلم في نعم في إثبات. إحنا تكلمنا قلنا السور المكية تتحدث عن محاور ثلاث: إثبات وحدانية الله تبارك وتعالى وإثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وإثبات البعث. فمسألة المعجزات هذه داخلة في مسألة إثبات النبوة لكن هنا لم تذكر يعني في الدرس يعني. نعم بعد ماشي تفضل. هنا نكمل الدليل العقلي انطلاقا من النقل. هل يمكن الاستغناء بالنقل العقلي؟ اثبات الوحدة لاثبات الوحدة نية. نعم. هل يمكن الاستغناء عن النقل؟ الله سبحانه وتعالى استعمل في القرآن يعني أساليب يعني مثلا فيها مخاطبة القوم بما يفقهون بالاستدلال العقلي. استدلال العقلي كما ورد مثلا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. دليل عقلي يعني دليل عقلي هذا واضح الكلام. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. وانت كما تعلم أن العقل يعني يستعمل في إطار الشرع والوحي يعني لا يكون مثلا يعني سلطانا حاكما على النصوص الشرعية ولكن يكون تبعا. فأول شيء إثبات وحدانية الله تبارك وتعالى وتقريره هذا بما ورد من الوحي ثم بعد ذلك تأتي المسائل العقلية. طيب المصدر الثاني من مصادر العقيدة. يعني المصدر الأول من مصادر العقيدة القرآن الكريم. المصدر الثاني من مصادر العقيدة السنة النبوية. قال عناصر الدرس: العنصر الأول السنة وحي من الله تبارك وتعالى. والعنصر الثاني حفظ الله لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والعنصر الثالث حجية السنة النبوية، والعنصر الرابع ظاهرة إنكار حجية السنة ورد شبه المنكرين. قال أولا: السنة وحي من الله تبارك وتعالى. يعني في هذا المبحث سيدلل ويبين من الأدلة القرآنية والأدلة النبوية على إثبات أن السنة وحي من الله تبارك وتعالى، وأنها بذلك تكون مصدرا من مصادر التشريع. قال: دلالة القرآن الكريم على أن السنة من الوحي. دل القرآن الكريم على أن السنة النبوية وحي من عند الله تبارك وتعالى، وذلك من وجوه متعددة، منها ما يلي: أولا قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا عام في جميع ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق، وأومأ بأصبعه إلى فيه. وذلك لما قالت قريش لعبد الله: أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا، فأمسك عن الكتاب، حتى ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث المتقدم أي اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. ففي هذا دليل على أن السنة وحي من الله تبارك وتعالى. فقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الثاني قول الله تبارك وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى: فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا في الآيتين المتقدمتين ذكر الحكمة، والحكمة المراد بها سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والحكمة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: دلالة السنة النبوية على أن السنة من الوحي. قوله عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ومثله معه أي السنة، سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: إن الروح الأمين قد ألقى في روعي، وفي رواية قد نفث في روعي، وفي أخرى: إن روح القدس نفث في روعي، وفي أخرى: هذا رسول رب العالمين جبريل نفث في روعي. قال الشافعي رحمه الله: فكان مما ألقي في روعه سنته، وهي الحكمة التي ذكر الله تبارك وتعالى. بعد ذلك قال: دلالة الإجماع وأقوال العلماء على أن السنة من الوحي. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى: وقد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام، وأنها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام. ثم استدل رحمه الله تبارك وتعالى على ذلك بحديث: أنا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ثم قال: أي أوتيت القرآن وأوتيت مثله من السنة التي لم ينطق بها القرآن. يعني إثبات أن السنة من الوحي. تقدم ذكر الأدلة من القرآن ومن السنة وذكر الإجماع. من يذكر الدليل من الكتاب والسنة؟ دليل من الكتاب، تفضل. في سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ينطق صاحبه على الهوى إنما هو الوحي من يوحى. ثم قالت الآيات مرة أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى ما ينطق ما ضل على الهوى ما ضل صاحبكم ما هو وما ينطق عن الهوى إنما هو وحي إن هو إلا وحي يوحى. دليل من السنة: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا من القرآن، ماشي، من السنة. كنت أكتب أشار للحديث أن ما ينطق من فمه صلى الله عليه وسلم هو حق. نعم في حديث عمرو بن العاص قال والذي نفسي بيده لا ينطق لا يخرج من هي إلا حق. نعم وكذلك حديث ألا كتابه مثله معه. والحديث يعني من يذكر أول الحديث أول حديث ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه لا ألف إن أحدكم متكئا على أريكة يأتيه الأمر من أمر يقول ما وجدت في كتاب الله من حلال أحللناه وما نعم. فيه من حرام حرمناه. نعم بارك الله فيك. بارك الله. في رواية فما ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته فقال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. نعم طيب بعد ذلك ذكر الإجماع على أن السنة من الوحي ثم ذكر دلالة النظر الصحيح على أن السنة من الوحي دلالة النظر الصحيح على أن السنة من الوحي. قال قام الدليل النقلي والعقلي على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم عن الخطأ في الرسالة وهذا لا يستقيم إلا إذا كان ما يقوله من السنة فضلا عن القرآن وحيا من عند الله تبارك وتعالى لأن الدليل على العصمة قام من جهة كونه صلى الله عليه وسلم مبلغا عن الله تبارك وتعالى لا من جهة أخرى كما قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس. وهذا في الحقيقة كلام صحيح يدل عليه النظر الصحيح على قراءة قالون يعني أنا أقرأ بقالون يعني هنا بحفص يعني معذرة في حفص يعني رسالته في قالون رسالاته. نعم قال وهذا في الحقيقة كلام صحيح يدل عليه النظر الصحيح لأنه صلى الله عليه وسلم طالما أنه نبي ويوحى إليه وقد ثبتت عصمته عليه الصلاة والسلام عن الخطأ في الرسالة ولا يمكن أن يستقيم هذا كما ذكر إلا أن يكون كل ما يقوله وحيا أوحاه الله تبارك وتعالى إليه. ثم بعد ذلك ذكر حفظ الله لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف حفظت سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أولا أثر النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ السنة يعني أثر النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ السنة كيف ساهم النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ هذه السنة الطيبة المباركة. فقال منها يرحمك الله طريقته صلى الله عليه وسلم في التحدث إلى أصحابه الطريقة التي كان يسلكها النبي صلى الله عليه وسلم في مخاطبته لأصحابه فكان يعيد الكلام ويكرره حتى يفقه القوم عنه فهذا يعطي فرصة للمستمع حتى يحفظ ما يسمع. فقال طريقته صلى الله عليه وسلم في التحدث إلى أصحابه إذ كان يعيد ما قاله ثلاثا حتى يفهم كلامه ويتضح مراده. وروى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى يفهم عنه. وكان صلى الله عليه وسلم يتحدث في تأودة ووضوح. قالت عائشة رضي الله عنها إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحدث الحديث لو شاء العاد أن يحصيه لأحصاه أو قالت أحصاه. وفي رواية لم يكن يسرد الحديث كسردكم. واضح هذا العنصر الأول يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بتأودة ويسر فهذا يعطي فرصة للمستمع حتى يحفظ الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الذي يتكلم بسرعة. قال ومنها ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ السنة وترغيبه في طلب العلم وسماع الحديث وأدائه إلى الغير على ما أو على وفق ما سمعه السامع يعني النبي صلى الله عليه وسلم رغب على طلب هذا العلم وعلى حفظه وعلى تبليغه. فمن ذلك قال ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى عن معاوية رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالإنسان لما يسمع هذا الكلام تنبعث نفسه إلى طلب العلم والحرص على تحصيله. قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلامة خير من الله تبارك وتعالى أن ترى العبد يوفق للفقه في دينه، فهذه علامة خير من الله تبارك وتعالى لهذا العبد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والصحابة من أحرص الناس على الخير، فيبادرون ويسارعون إلى حفظ هذا العلم وتبليغه إلى الناس. قال: وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. الإنسان كلما تعلم وتبصر بأمور دينه فهذا تكون عبادته على علم، وتكون أقرب إلى القبول عند الله تبارك وتعالى، وبالتالي يكون أقرب إلى دخول الجنة. فقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن طالب العلم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يعني لما يسمع الصحابي هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجده في طلب العلم؟ يجتهد، وكذلك أنتم وأنا معكم. طيب، يعني إنسان لما يسمع هذا الحديث فضل العلم، يعني هذا يحمله على الحرص على طلب العلم وتحمل المشقة والصبر من جراء طلب العلم وما يعني يعتريه كما تقدم من ذكر المشقة والنصب وغير ذلك، فيتحمل كل ذلك ويحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى. يعني لا شيء يأتي بالسهل، لابد من تقديم الجهد والبذل، فكما يقال: من جده وجد، ومن زرعه حصد، نعم، ومن ثبته ومن ثبته ومن ثبت نبت. يعني من ثبت على هذا الطريق، على هذا الطريق، وأدام الطرق على هذا الباب، وسلك هذا المسلك في طلب العلم وتحصيله، وثبت ثبوت الجبال الراسيات، فإنه ينبت، بمعنى كالشجرة، يعني ينبت لها هذا الأصل ثم يتفرع وتصير لهذه الفروع أوراق، ثم تزهر هذه الشجرة ثم تثمر، والناس ينتفعون بثمارها وينتفعون بظلها. فكذلك العالم، يعني ثبت فنبت فانتفع الناس به، فكذلك الإنسان يثبت في طريق طلب العلم. وطلب العلم لا يأتي يعني بالشيء السهل، وليس هذا الكلام يعني بمعنى تقنيطا لكم عن طلب العلم، لا، الإنسان حتى يعني بمعنى من أسباب الثبات على طلب العلم معرفة هذا الطريق الذي تسير فيه، ومعالم هذا الطريق، ومعالم هذا الطريق، وأن هذا الطريق ليس طريقا ممهدا بالورود. بعد مثلا طلبة العلم يعني يرى الشيخ الفلاني قد وصل إلى المنزلة المعينة، فيريد أن يبدأ من حيث وصل الشيخ، فيريد أن يبدأ من حيث وصل الشيخ، ولا يعلم عن ماضي الشيخ شيئا، لا يعلم أنه يعني سافر وطلب العلم، وممكن يعني بات يعني التحف السماء وكان يعمل في وقت من الأوقات، ثم يطلب العلم في وقت آخر، وتوضح الكلام. فتكبد المشقة، فبعض الناس ينظر إلى الشيخ ويرى إلى ما وصل إليه من شهرة وكذا، والنفس تواقة إلى ذلك، فلا بد من الإخلاص والصدق في طلب العلم والصبر وديمومة هذا الأمر والملازمة. فالإنسان إذا سلك هذا المسلك فإنه يوشك أن يفتح له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. تصور، حتى الحيتان في الماء تستغفر للعالم أيضا يعني تستغفر له الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، لأن العالم أفضل من العابد. وإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. لم يورثوا دينارا ولا درهما، ليست هذه تركتهم، وإنما ورثوا العلم النافع، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالإنسان إذا استمع إلى هذا الحديث فإنه يحرص على طلب العلم وتحصيله وجمعه ثم تبليغه للناس. فهذا الذي ذكر من الأسباب المعينة على حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فتحريض النبي صلى الله عليه وسلم على سماع الحديث ونقله يدل على عنايته صلى الله عليه وسلم بحفظ سنته. ويؤكد ذلك أيضا ما رواه الإمام الترمذي في سننه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع مقالتي أو قال سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يدعو بالنظارة، نظارة الوجه، لمن يبلغ سنته. لذلك أهل الحديث ثرى على وجوههم النظر والبهاء على وجوههم، فهذا من بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له. قال: نظر الله امرأ سمع مني مقالتي فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. ومنها أي ومن وسائل النبي صلى الله عليه وسلم وما أثر عنه في حفظ سنته تواعده الشديد صلى الله عليه وسلم بالنار لمن كتم علما أو كذب عليه متعمدا. أخرج الإمام أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. وأخرج الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. طيب. قال: وجمهور العلماء على تكفير من استحل الكذب عليه صلى الله عليه وسلم. هذا يعني ما تقدم فيما ذكر من أثر النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ السنة. من يلخصه سريعا؟ أعيد الكلام. طيب هل أخونا صدام عندي حتى لا أشق عليك؟ يعني ما ذكر في ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ سنته. ثم أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ سنته هو طريقة تلقين الصحابة الحديث كما هو يكرره ثلاث مرات ويقوله بدرة كما قال الإمام ابن عاش رضي الله عنه كان يتكلم بدرة وليس بكلام في حديث معين ما من يقدر به خيرا يفكره في الدين. وأيضا هذا النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال في التاريخ حيث قال: من كان عليك يتبوأ مقعده من النار ومن سئل عن علم متعمدا فيتبوأ مقعده من النار ومن سئل عن علم فكتمه ينجم به بلجام من نار يوم القيامة. ألجمه الله بلجام من النار. نعم بارك الله فيك. طيب بعد ذلك قال: أثر الصحابة رضي الله عنهم في حفظ السنة. أثر الصحابة رضي الله عنهم في حفظ السنة. ولذلك أمثلة أيضا منها مختص به الصحابة من شدة الحرص على الحديث وعظيم الاهتمام به والعناية به. يعني كما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحبيت حازم على يسارك كذريف على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أسلوبه في يعني ترسيخ السنة في أذهان الصحابة، طريقة في الحديث يقول سبعة يظلهم الله ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، كل العلماء معناها كذكر العدد ذكى يشد الانتباه، ولا أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله. سؤال نعم، يعني أخونا الحبيب يقول من يضيف إضافة على ما في الكتاب أنه من الأساليب التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في ترسيخ سنته في أسماع المستمعين، منها تصديره للكلام مثلا كقوله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فهذا فيه أسلوب تشويق، فإذا سمع الإنسان هذا الكلام اشتاق إلى معرفة هؤلاء السبعة حتى يكون منهم، فقال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم القيامة، يوم الكرب العظيم، يوم تدنو الشمس من الرقاب فيغرق الناس في العرق، فقال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، فيشتاق الإنسان إلى معرفة هذه الأشياء التي تكون سببا في تحصيل حلاوة الإيمان، فقال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما الحديث، فهذا يعني أسلوب. نعم، أو أسلوب مثلا المساءلة كما مع معاذ رضي الله عنه لما قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، فقال قلت الله ورسوله أعلم، فقال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، فهذا يعني من الأساليب التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. أيضا كان دائما ما يبشر بأن هذا الدين سينتصر ويصبر صحابه. طيب لا يستعني أثر الصحابة في حفظ السنة، ولذلك أمثلة أيضا من ذلك ما ورد، وقفنا عن حديث أبي هريرة. نعم، من ذلك ما ورد في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى أن أبا هريرة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ظننت أنه لن يسألني أحد قبلك عن هذا لما رأيت من حرصك على الحديث، فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه أنه حريص على تلقي الحديث، فقال أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فالصحابة رضي الله عنهم كانوا عندهم حرص واعتناء بحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومنها ما أثر أيضا عن الصحابة في حفظ السنة مذاكرة الصحابة رضي الله عنهم العلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا مذاكرتهم السنة بعضهم مع بعض، وقد كانوا يراجعون النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه فيما أشكل عليهم فهمه، كما أخرج الإمام البخاري عن أبي مليكة رضي الله عنه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وقال أنس بن مالك رضي الله عنه كنا نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فنسمع منه الحديث فإذا قمنا تذاكرناه فيما بيننا، يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما يستشكل عليهم، وكذلك كانوا يتذاكرون العلم فيما بينهم، وكما قيل أن حياة العلم المذاكرة، حياة العلم المذاكرة، فإذا أردت أن يبقى معك العلم حيا وتستحضره فتذاكره مع صاحبك، تجلس معه بعد الفراغ من إعداد الدرس تسأله ويسألك مثلا ماذا تقول في المسألة الفلانية، طيب ما الدليل على هذه المسألة، تذكر آية من كتاب الله عز وجل، تذكر حديث، هذا ما ينبغي أن يكون متواجدا بين الطلبة، يعني الإنسان يختار له رفيقا على الدرب، يعني من المجتهدين المخلصين في طلب العلم الشرعي ويتذاكر معه العلم الشرعي، يجلس معه ويتذاكر معه، قل اليوم درسنا عقيدة، درسنا مثلا في مصطلح الحديث أو في النحو أو في أصول الفقه، فنجلس نتذاكر ما درسنا، وهذه الوسيلة من الوسائل يعني المعينة على تثبيت العلم، ومن جرب ذلك يعرف ذلك. يعني بخلاف أن تجلس بمفردك وتقرأ في الكتاب، لا، يعني هذه الوسيلة يعني تكون أرسخ في تثبيت العلم في صدر الإنسان. فهذه طريقة سلفنا الصالح، وهي وهي مذاكرة العلم، وكما قيل حياة العلم المذاكرة. ومنها ما أثر أيضا عن الصحابة في حفظ السنة ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه لبعض أصحابه بالتمكن من الحفظ. فقد أخرج الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا فأنساه. من القائل؟ قال: ابسط رداءك. فبسطته، قال، فغرف بيديه ثم قال: ضمه فضممته فما نسيت شيئا بعده. وإلى جانب هذا، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يحتاطون ويبالغون في ذلك عند روايتهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتثبتون في قبوله، وذلك خشية الوقوع في الخطأ وصيانة للسنة من الدخيل. يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما منهم رجل يسأل عن شيء إلا ود أن أخاه أن أخاه كفاه. قال: يسأل عن شيء إلا ود أن أخاه ما منهم رجل يسأل عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه، ولا يحدث حديثا إلا يود أن أخاه كفاه. وكان أنس رضي الله عنه إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ففرغ منه قال: أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا قال من الأسباب يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة بالحفظ. فإذا علمنا ذلك، ينبغي على طلبة العلم أن يتضرعوا إلى الله عز وجل، وأن يلحوا في الدعاء أن يرزقهم العلم النافع والعمل الصالح. فالعلم يعني رزق من عند الله تبارك وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالرزق لا ينحصر في المال فقط، يعني الزوجة الصالحة رزق، العلم النافع رزق، خشية الله تبارك وتعالى من الرزق، وغير ذلك. فإذا علم الإنسان ذلك فينبغي عليه أن يكون من المكثرين من الدعاء في سؤال الله تبارك وتعالى أن يرزقه العلم النافع والعمل الصالح. قال: ومنها ما أثر أيضا عن الصحابة، أي في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، رحلة بعضهم طلبا لسماع الحديث ممن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يرحلون في طلب الحديث، وهو ما يسمى بطلب العلو في الإسناد. قال: وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: بلغني حديث عن رجل سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي، فسرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام. يعني انظروا إلى علو همة الصحابة، يسافر شهرا كاملا حتى يسمع حديثا واحدا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك علم السلف فيه البركة والخير. نعم، وفي مصنفاتهم كذلك. يعني في هذا الزمان انتشرت الكتب والأمور ميسرة، ولكن قل العلم. لماذا؟ نعم، الصدق والإخلاص والهمة والثبات وغير ذلك من الأسباب. نعم. فقال: فإذا عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب، يعني جابر بن عبد الله سافر إلى عبد الله بن أنيس كي يسمع منه حديثا واحدا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خرج إليه اعتنقه وذكر له الحديث. قال: ومنها مما يبين أيضا شدة احتياط الصحابة وتحريهم وتثبتهم في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كتابة بعض الصحابة للحديث الذي كانوا يسمعونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما حدث به عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا. فأمسكت على الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق. وشهد أبو هريرة رضي الله عنه بكتابة عبد الله هذا في قوله: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. ولكن روايات أبو هريرة رضي الله عنه يعني الثابتة المروية الآن أكثر من روايات عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذه يعني لأسباب يعني ذكرها أهل العلم. نعم. بعد ذلك قال: أثر التابعين ومن بعدهم من أهل العلم في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قال: اهتم التابعون ومن بعدهم من أهل العلم اهتماما عظيما بالسنة، وحرصوا على حفظها وتوفيقها وضبطها، وتثبتوا في قبول الأخبار بكل وسيلة تطمئن إليها قلوبهم. يعني لما بدأ يظهر الكذب أو الانتصار إلى البدع بوضع الأحاديث وغير ذلك، فقال السلف الصالح منهم من قال: يعني سموا لنا رجالكم، سموا لنا رجالكم حتى نعلم هذا الطريق الذي وصل به إلينا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، رجاله رجال ثقات، ويعني وقد سمعوا من بعضهم البعض أو لا، فيتحرى في تثبت في يعني في تلقي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أهو ثابت عنه صلى الله عليه وسلم أو غير ثابت. قال أبو العالية رحمه الله تبارك وتعالى: كنا نسمع الرواية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالبصرة، فما نرضى حتى نركب إلى المدينة فنسمعها من أفواههم. زيادة في التحري والضبط. قال: ومن أهم ما تميزت به مرحلة التابعين ومن بعدهم، وكانت علامة واضحة في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدوين السنة، تدوين السنة. وهذا ظهر كما ذكر هنا، قال: وكان ذلك في عهد عمر بن عبد العزيز، حيث أمر العلماء من أمثال أبي بكر بن حزم وابن شهاب الزهري وغيرهم بجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك خشية دروس العلم وذهاب أهله. واعتبر العلماء تدوين عمر بن عبد العزيز هذا هو أول مرحلة في تدوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كان عصر التصنيف بعد ذلك، فصنفت الأحاديث في الجوامع والمسانيد إما بحسب الأبواب كأبواب الإيمان والصلاة والجهاد وغير ذلك، كصنيع الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى في موطئه. يعني بدأ يظهر علم التدوين، تدوين السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والسلف يعني تنافسوا في ذلك وفي تدوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحفظوها من الضياع، فظهرت المصنفات وظهر علم الرجال والأسانيد وغير ذلك مما هو معلوم. يعني ما كلام يعني مذكور في مسألة يعني الإسناد والرجال والرواة وكذا في مصطلح مصطلح الحديث. طيب ننتقل إلى حجية السنة النبوية. قال: ويشتمل هذا العنوان على النقاط التالية. الصاد يعني 139 بعد المئة الأولى. طيب: دل القرآن الكريم دلالة القرآن الكريم على حجية السنة، دلالة القرآن الكريم على حجية السنة. دل القرآن الكريم على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حجة يجب العمل بها، يجب العمل بها، وذلك من وجوه متعددة. يعني السنة النبوية حجة، فلا بد من العمل بها كما يعمل بالقرآن. طيب، ومن الأدلة على ذلك، نعم، عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عمل ليس فيه أمرنا فهو راد عليه. ليس عليه أمرنا، ليس فيه أمرنا فهو راد عليه. ليس عليه أمرنا فهو راد عليه. نعم، أخوكم يذكر حديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني ليس عليه هدينا ولا طريقتنا، فهو مردود على صاحبه، وبالتالي يعني العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أمر واجب. طيب، قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكذلك قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد أخرج الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآن، فأتته، يعني أتت عبد الله بن مسعود، فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله؟ فقال عبد الله بن مسعود: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله عز وجل. فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته، يعني قرأت في كل المصحف ما وجدت في القرآن ذكرا أن الله تبارك وتعالى لعن الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات. فتستدرك على ابن مسعود رضي الله عنه. فقال لها: لئن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، لئن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. الوجه الثاني، قال: حذر الله عز وجل من مخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتوعد من عصاه بالخلود في النار. وهذه مسألة يجب أن نتنبه إليها. لماذا يحذر الله عز وجل من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتوعد رب العالمين من عصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنار، إذا كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحجة؟ يعني لما توعد من عصى الرسول عليه الصلاة والسلام بالنار، دل ذلك على أن كلامه حجة. قال رب العالمين: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. طيب، هذه آيات كلها يعني فيها وعيد من الله تبارك وتعالى، يعني متوجهة إلى من يخالف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الثالث، أن الله تبارك وتعالى جعل طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم من لوازم الإيمان، يعني أقصد يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار يعني الذي يجب على الناس أن يتبعوا فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني بعض قد يفهم يعني من السنة المستحب يعني أو المندوب أو غيره، واضح الكلام؟ طيب، الوجه الثالث، أن الله تبارك وتعالى جعل طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم من لوازم الإيمان، ومخالفته من علامات النفاق. قال الله تبارك وتعالى، يعني هنا هذه استدلالات على إثبات حجية السنة. ما وجه الدلالة؟ أن الله عز وجل بيّن أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم دلالة على الإيمان، من لوازم الإيمان، ومخالفته من علامات النفاق. واستدل بقوله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون، نفي للإيمان، حتى يحكموك فيما شجر بينهم من الخصومات ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما لحكم الرسول عليه الصلاة والسلام. فلم يكتفي سبحانه في حصول الإيمان بمجرد التحكيم، بل لا بد من استصحاب الرضا والتسليم ودفع الحرج والضيق والمنازعة. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. الوجه الرابع من الدلالة على حجية السنة قول الحق تبارك وتعالى آمرا عباده بالاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم. فجعل الاستجابة له حياة لهم، وهي حياة القلوب بالإيمان، وضدها الموت الذي هو حقيقة الكفر. الوجه الخامس أن الله تبارك وتعالى أمر برد ما تنازع الناس فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ردهم إلى الله تبارك وتعالى، فقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وجعل ذلك شرطا في صحة الإيمان، إذ قال بعدها: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. طيب، هذه أو هذا ما تقدم من ذكر الأدلة من كتاب ربنا عز وجل على حجية السنة. ثم بعد ذلك ذكر للأدلة الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على إثبات حجية السنة. قال: دلت السنة النبوية من وجوه متعددة على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حجة يجب الرجوع إليها. ومن ذلك الدليل الأول قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. فهذا نص صريح في مسألتنا هذه، حيث حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك سنته بحجة الاستغناء عنها بكتاب الله عز وجل. الدليل الثاني ما رواه أبو داود في سننه عن العرباض بن سارية أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة، وفيها موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله أوصنا، كأنها وصية مودع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعيش منكم فسأل اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وهذا يقتضي بل يلزم منه وجوب الأخذ بسنته بعد مماته فضلا عن حياته، ويدل عليه أيضا ما قاله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي. وهو يقتضي أيضا أن السنة باقية ما بقي الكتاب، ومحفوظة ما حفظ الكتاب. الدليل الثالث ما رواه الترمذي في سننه قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع. قال الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى: فلما ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها مرئا يؤديها ولمر واحد، دل ذلك على أنه لا يؤمر أن يؤدى عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدي إليه. بعد ذلك قال جيم: دلالة الإجماع على حجية السنة. وهذا الإجماع قد ذكره كثير من أهل العلم في أن السنة حجة، ومن هؤلاء ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، قال: ولا أعلم من الصحابة ولا من التابعين أحدا أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قبل خبره وانتهى إليه وأثبت ذلك سنة وصنع ذلك الذين بعد أي التابعين والذين لقيناهم كلهم يثبت الأخبار ويجعلها سنة يحمد من تبعها ويعاب من خالفها فمن فارق هذا المذهب كان عندنا مفارق سبيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل العلم بعدهم إلى اليوم وكان من أهل الجهالة كما قال الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى السنة كسفينة نوح أو كالسفينة من ركبها نجا ومن تركها هلك. ثم ذكر قال دلالة النظر الصحيح على حجية السنة قال كون النبي صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين يقتضي تصديقه في كل ما يخبر به وطاعته في كل ما يأمر به ومن المسلم به أنه قد أخبر وحكم بأمور زائدة على ما في القرآن الكريم فالتفريق بينها وبين القرآن في وجوب الالتزام بها والاستجابة لها تفريق بما لا دليل عليه بل هو عين التحكم يعني من يذكر من الأشياء التي مثلا حرمها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ترد في القرآن أكل الحمر الأفضل نعم عندك أنت الحرير والذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعني رفع الحرير والذهب قال هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها يعني مقصود الكلام أنه السنة حجة يعمل بها ولا يقال أنه يكتفى بما في القرآن وكما تقدم أن السنة تبين ما أجمل في القرآن يعني كما هو معلوم عندكم يعني الصلوات أو الزكوات لم يرد فيها تفصيل في كتاب ربنا عز وجل وإنما التفصيل جاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيخ كعفاء اللحية نعم عفاء اللحية أيضا لم يرد في القرآن عفاء اللحية نعم طيب لا احنا على سبيل يعني فقط من باب ذكر الأدلة واستنهاض الهمم يعني ان الكلام قد يكون يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني خالف المشركين حفوا الشوارب ووفروا اللحى نعم وامر النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الاصوليون يعني هذا الامر لم يصرفه نادب من الأمر إلى شيء آخر فيبقى على الأصل أي الوجوب وجوب الإعفاء نعم طيب بعد ذلك قال ظاهرة إنكار حجية السنة ورد شبه المنكرين يعني ثم من أنكر حجية سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم طيب ما احنا حاولنا تاخذ المعلومات يعني مبسطه يعني يعني مبحث يعني إنكار حجية السنة يعني يذكر هنا أن تاريخ إنكار السنة ليس بالأمر الحديث بل هو بالأمر المتقدم يعني ليس بالأمر الجديد وذكر هنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام متقدم لا ألفي أن أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحذر من شيء إلا وهو سيقع حذر من شيء إلا وهو سيقع ففي هذا الحديث تحذير صريح عن مخالفة السنة يعني قالوا من الأساليب المستعملة في إنكار حجة سنة النبي صلى الله عليه وسلم الطعن في عدالة الصحابة الطعن في عدالة الصحابة. ما بعضنا يعني ميسر الأمر بإذن الله تبارك وتعالى. يعني الطعن في عدالة الصحابة. كيف يعني وجه هذه أو مثلا هذا الأمر كيف يكون مطعنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يجيب؟ رفع لي. لأنهم هم شهودنا، يعني هم لما نقلوا لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام، نعم. فإذا طعن في عدالتهم يعني طعن في عدالتهم، نعم، حتى في القرآن. أي نعم، حتى في القرآن، نعم، بارك الله فيك. فهنا هم من بين الأشياء التي ذكرها، قال التشكيك في عدالة النقلة، ولا سيما الصحابة رضي الله عنهم. طيب، ثم بعد ذلك قال يعني ذكر أهم شبهات المنكرين لحجة السنة، فذكر منها قال أن القرآن الكريم قد حوى كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء مذكور في القرآن فنكتفي بالقرآن. فكان من صور الرد على هذه الشبهة كما تقدم أن القرآن لم يذكر في عدد يعني الركعات وكيفية الركوع والسجود والزكوات وأعمال الحج وهذه الأشياء. واضح الكلام؟ وإلا فكيف نصلي؟ أمرنا بالصلوات، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، كيف نصلي؟ طيب، قال من بين الشبه يعني أن السنة قد تأخرت كتابتها وكان الاعتماد في حفظها على الصدور، والإنسان عرضة للنسيان والغفلة، وعليه فالسنة لا ترقى لأن تكون حجة بيقين. وهذا ما تقدم من قبل في أن الله عز وجل يعني كما تقدم أن السنة وحي من الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل تكفل بحفظها كما تكفل بحفظ القرآن. ومن صور ذلك مما يوضح لنا هذا الأمر أن أصحاب الكتب الستة من العرب أو من العجم، من العجم يعني، وهذه آية من الله تبارك وتعالى، أصحاب الكتب الستة من العجم ليسوا من العرب، يعني الإمام البخاري من بخار، والإمام مسلم من نيسابور، والإمام الترمذي من ترمذ، والإمام النسائي من نساء، وابن ماجه من قزوين، طيب، وأبو داود من سجستان، كلهم ليسوا من العرب، والله عز وجل قيضهم لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وصار كتاب الإمام البخاري أصح كتاب على وجه الأرض بعد كتاب الله عز وجل. فهذا من صوري حفظ الله تبارك وتعالى لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ، هناك من لا يرد كل السنة لكن يرد بعض السنة، مسألة الأحد هذه يعني سنة. لحظة يا إخوة، بارك الله فيكم، معنا عنه لازمنا يعني. طيب، سنة بعد سكان فكرة من 23 كلهم طيب، هذا الباب يعني ممكن يعني إنسان يقرأه مع نفسه، مسألة إنكار السنة وكيفية الرد على شبه المنكرين. ثم في خاتمة الباب قال وجوب الاقتصار على الكتاب والسنة في مسائل العقيدة، كما تقدم أن المصدر الأول من مصادر العقيدة هو القرآن، ثم في هذه الليلة تناولنا المصدر الثاني وهو السنة النبوية. فقال وجوب الاقتصار على الكتاب والسنة في مسائل العقيدة. قال العقيدة الإسلامية لها مصدران فقط، هما كتاب الله عز وجل وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس للعقيدة مصدر ثالث، لأن إجماع السلف الصالح رضي الله عنهم لا يكون إلا على الكتاب والسنة. يقول العلامة الصديق حسن خان رحمه الله تبارك وتعالى في الإسلام أصلان، القرآن الكريم والسنة الصحيحة، ويعقب على ذلك بقوله وإنما حصرنا الأصول في كتاب الله تعالى وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الأمة مأمورة بهما، وما على الأمة إلا الاعتصام بما أمرت بالاعتصام به، أن تعتصم بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم إذ الاعتصام بهما سبب للعصمة من الوقوع في الخطأ والانحراف والزلل، وسبب للعصمة من الوقوع للاضطراب في فهم العقيدة، ولأنه يجمع الأمة ولا يفرقها. يقول الله تبارك وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ولا ريب أن الاعتصام بالكتاب والسنة من أعظم ما من الله عز وجل به على هذه الأمة. إن شاء الله في الليلة القادمة أربعة القادم نشرع في السنة ودورها في مسائل الاعتقاد. يعني يسأل يقول يعني قال الله تبارك وتعالى: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هذا ورد في آية أخرى، إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال فراغ إلى آلهتهم فقال: ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين فأنكر على الآلهة ألا تكون يعني متكلمة. كذلك يعني في قول تبارك وتعالى لما السامري جعل لهم العجل ودعاهم إلى عبادته فقال: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، ألا يرجع إليهم قولا. فهذا من الكمال في حق الله عز وجل، إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى متكلم متى شاء سبحانه وتعالى كما يشاء، كما قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، وكلم الله موسى تكليما، وكلمه ربه كما ورد يعني في القرآن. يعني في سورة عبس وتولى لما جاء ابن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقطب وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام وتغير، إذ كان منشغلا بدعوة عظماء من قريش إلى الإسلام وطمع في إسلامهم، وأقبل إليه ابن أم مكتوم يعني يسترشد من النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم انصرف إلى هؤلاء الأسياد حتى يدعوهم إلى الإسلام، فقطب وجه النبي صلى الله عليه وسلم وتغير. هذا ليس له تأثير يعني في جانب البلاغ، جانب يعني إبلاغ تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم للرسالة، تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم للرسالة. فعاتبه ربه عز وجل فقال: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. عتاب من الله تبارك وتعالى، حتى من لطف العتاب الذي عاتب به ربنا عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام، قال: إذ جاءه الأعمى، فخاطبه بضمير الغائب، إذ جاءه الأعمى، وهذا فيه تلطف في عتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في هذا تأثير في الجانب البلاغي للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول الرجاء تفسير الحديث اللي هو: بلغني عنك أنك لعنت الوشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. نعم. الواشمات والمستوشمات، الواشمة هي التي تفعل الوشم، فعل الوشم، والمستوشمات الطالبات لهذا الفعل التي يفعلن بهن هذا الفعل. طيب، يعني السين والتاء الطلبية كما هو معلوم. فالوشم هو يعني الوخز بالإبر، يؤتى يعني الإبر، الوخز بالإبر مثلا في العضد حتى يخرج الدم، واضح؟ ثم بعد ذلك يحشى بشيء يعني معين فيكون يعني ثابت يعني في الجلدة، يعني لا يزال، يعني لا يزال، يعني واضح الكلام؟ نعم. قال والمتنمصات، والنمص يعني معلوم النمص الأخذ من الحاجب، الأخذ من الحاجب، فلا يجوز يعني للمرأة أن تأخذ من حاجبها سواء يعني لزوجها أو لغيره، يعني حتى وإن كانت متزوجة لا يجوز لها أن تفعل ذلك تزينا للرجل، لأن هذا فيه تغيير لخلق الله عز وجل. وفي مسألة الأخذ يعني مما اقترن بين الحاجبين ويسمى بالعبسة، هذه خلاف بين أهل العلم في أخذ هذا المكان. يعني نعم أرجح حتى أخذ أو لا أدري شيخ هناك كل إنسان كله في تونس النبي صلى الله عليه وسلم لعن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الوشم. نعم والمتشبهات النبي صلى الله عليه وسلم لعن، قال لعن الله يعني لعن الله الوشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن مغيرات لخلق الله، واللعن معناه الطرد من رحمة الله عز وجل، وهذه كبيرة من الكبائر. فالنساء ينصحن بذلك ويبين لهن الحكم الشرعي ولا يتساهل في ذلك، يعني وهذا خلق الله عز وجل. والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، هذا تفعله النسوة تكلفا وطلبا للحسن، يعني إحداث يعني شيء يعني يسير، شق يسير بين الأسنان ليزيد الأسنان يعني بهاء وحسنة، يفعلنه تكلفا. وكان هذا من تمام النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان مثلج الأسنان عليه الصلاة والسلام، وهذا النسوة تفعلنه تكلفا وطلبا للحسن والجمال. فهذه الواشمة والمستوشمة والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله عز وجل. فما الإشكال يعني؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله يعني فذكر منهم المتنمصات، فهذا يعني منبغي على المرأة المسلمة أن تكون مطيعة لله ورسوله، مطيعة لله ورسوله، وقد أمرت بعدم الأخذ من حاجبها فعليها أن تمتثل، عليها أن تمتثل. وينطبق على الرجال. ها؟ خلينا الله احنا من النساء خلينا. عندنا شيء. طيب يعني شيخ كما مثلا خرج عبد الله. يعني هذا الأمر يعني بارك الله فيكم، الإنسان يحزن يعني لما أصاب أمة النبي صلى الله عليه وسلم من انسلاخها يعني وابتعادها عن منهج الله تبارك وتعالى وعدم الامتثال لأوامر الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديم حظوظ الهوى على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل وما يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. كما معلوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فينبغي على الأمة أن تعظم كتاب ربها عز وجل وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وينبغي على الدعاة إلى الله عز وجل وعلى طلبة العلم أن يحلموا بالناس وأن يرفقوا بهم ويدعوهم إلى منهج الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، والإنسان يتواصى فيما بينه وبين إخوانه، لا سيما يعني بين العشيرة الأقربين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فيبدأ الإنسان بأهله وذويه ثم يوسع الدائرة، فلا يبخل الإنسان بالنصيحة. يعني الناس يعني في هذا الزمان يحتاجون إلى النصيحة كثير، يعني من الناس يعني الجهالة عمت وفشت، فينبغي على الناس وعلى الدعاة إلى الله تبارك وتعالى أن يحرصوا على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. كم من الناس يعني بكلمة واحدة تكون يعني سببا لتوبته ورجوعه إلى الله عز وجل وانصلاح حاله، وقد تراه يعني في هيئته ومظهره بعيدا عن الله تبارك وتعالى، لكن إذا خاطبته بأسلوب حسن طيب تجد قلبه يتحرك ويبث إليك همومه ويشكي إليك. فلا تبخلوا يعني بالنصيحة على إخوانكم، بارك الله فيكم. يعني عموما الإنسان في مسألة التحدث يعني باللغة العربية يتمسك بلغته العربية، يتمسك باللغة العربية، وإذا اضطر إلى التحدث باللغة الأجنبية فهذا يعني لا بأس فيه. لكن مثلا الإنسان يعني في لغته الدارجة يحرص على أن تكون ألفاظه ألفاظ يعني أقرب إلى اللغة العربية، فهذا فيه دلالة على التمسك بالهوية الإسلامية وعدم التميع والانسلاخ عن هذا المنهج القويم. ولغة القرآن هي العربية، فنحن نتعصب إلى لغة القرآن وهي لغة العرب لأن القرآن نزل بها. فهل تسمع، هل سمعت مثلا من أجنبي يتكلم باللغة الفرنسية يدخل في ثنايا كلامه كلاما باللغة العربية، أو مثلا إنجليزيا يقحم في كلامه كلمات بمصطلحات يعني مصطلحات عربية؟ لا، فهذا من ضعف الهوية. فينبغي على المسلمين أن يتمسكوا بلغتهم وأن يعني يفخروا بها، فهي لغة القرآن. وأما إذا اضطر الإنسان يعني دعت الحاجة إلى التحدث يعني باللغة الأجنبية فلا بأس يعني. وهي لغة أهل الجنة. نعم. مشتري. نعم. لغة أهل الجنة. نعم. لا أدري. قال طيب سؤال الأخير خلاص. قال السلام عليكم، هل حلق اللحية يعتبر، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعتبر من تغيير خلق الله؟ نعم يعتبر من تغيير خلق الله تبارك وتعالى. طيب فتم بعض الأسئلة إن شاء الله، يعني تم أسئلة متقدمة من الدروس السابقة، إن شاء الله لعل في حصة قادمة نخصص لها وقتا أطول للإجابة عنها بإذن الله تبارك وتعالى. وصل اللهم على نبينا محمد، الحمد لله.